مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا حكام بن أسلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملائي كوفي، عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. قال: هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال: إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى: وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب، ويقال ابن عرزم، وابن عرزم أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس: إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس. حدثنا هناد، حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا أبناء مثله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا هناد وأحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فنادى: يا صباحا! فاجتمعت إليه قريش، فقال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم، أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم، فقالوا: انسب لنا ربك. قال: فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد. فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد. وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى،